بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء من بعد، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وبعد. كثر الاختلاف حول ماهية الدولة، فالناس منقسمون فيها، منهم من يقول هؤلاء خوارج، ومنهم من يقول هؤلاء مجاهدون، ومنهم من يقول هؤلاء بغاة وهؤلاء عصاة. والحق أن هذا الاختلاف لا ينزع ولا يرفع إلا إذا استجبنا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يجب أن نرد مسألة الخلاف إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من خلال عرض القوم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الخوارج، ثم البحث هل تتحقق فيهم تلك الصفات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تتحقق فيهم حتى يكون الحكم صحيحا. وأود قبل أن أبدأ في هذا أن أذكر السامع أنه ليس لنا الحق بعد أن نقول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سمعنا وأطعنا، يعني ليس كلام عالم وليس كلام بشر، بل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك علينا أن نتقيد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعين له حتى لا تحبط أعمالنا، ولا نكابر ولا نحاول أن نجد مصوغات ونلوي النصوص لنسير هوانا، لأن ذلك هو الكذب والخداع، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في السرائر. أود قبل أيضا أن أبدأ أن أذكر أنه ليس بيني وبين الدولة عداء شخصي، فأنا يوم كنت في الدولة كنت محترما في القوم، يعني ليس هنالك عداء شخصي. وإن الدافع الحقيقي الذي يجعلني أسجل هذه الكلمة وأسجل ما سجلت قبلها وهو النصح للأمة ولشبابها ولجنود الدولة أنفسهم، لأني أعلم كثيرا من جنود الدولة يرغبون في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ويسعون فيه، ولكن للأسف الشديد قادهم غيرهم إلى الهاوية. إذا رجعنا بعجالة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول الخوارج نجد أمرين. نجد أن أبا الخوارج يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن من يخرج من ضده أن هذا الأب المؤسس للخوارج أنه شخص يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما أورده البخاري في الحديث رقم 3138 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: لقد شقيت إن لم أعدل. وروايات كثيرة في هذا الباب أن بداية الخوارج أصلا هو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن علينا أن نبحث هل تنظيم الدولة يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، حتى نؤكد إن كانت هذه الصفة فيه أم لا. المسألة الأخرى علينا أن نبحث عن بقية الصفات الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة جامعة، يعني لعلها لو بحثنا في كل الصفات الثانية نجدها فيها، وهي قوله: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، يعني فرق كبير بين ما يقال وما ينشر في الإعلام وبين ما يدعون وبين الواقع فعلا. لذلك عندنا صفتان أساسيتان لو تحققت في تنظيم الدولة لما شككنا طرفة عين أنهم خوارج، وهما الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة فعل القوم لشرع الله سبحانه وتعالى مع أنهم يدعون إلى شرع الله سبحانه وتعالى. في النقطة الأولى وهي الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حينما أكلم الدولة أو أحاسب الدولة أعلم جيدا أن الدولة تتنصل من كثير من الكلام الذي يقوله أنصارها وبعض قوادها، لكنها لا يمكنها تتنصل بحال من الأحوال من كلام العدلاني نفسه، لأنه هو المتكلم باسم الدولة وكلماته تنقح قبل أن تخرج. نجد في كلمة العدناني: يا قومنا أجيبوا داعي الله في بدايتها، وهو يصف المؤمنين الصالحين بوصف لم يصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل بوصف مناقض لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حين قال: ولا يتحالف معهم، أي لا يتحالف مع الكفار. العدناني كان يتكلم عن الكفار، والكلمة موجودة كما ستسمعون الآن: يتبرؤون من الكفار ويفاصلونهم ويعلنون لهم العداوة والبغضاء، لا يتحالفون معهم ولا يداهنونهم ولا يطمئنونهم ولا يقيمون بين ظهرانيهم أو يجلسون في أحضانهم ولو كانوا أهلهم أو عشيرتهم أو قومهم، هذا حال من يقيمون شرع الله. أترون؟ قال: ولا يتحالف معهم. هل نسي العدناني أو تناسى أو جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بني خزاعة وأن حلفه هذا هو الذي كان سبب فتح مكة، أم أنه لا يتناسى هذا وهو ليس بمن يعذر بالجهل لأنه متحدث القوم؟ يعني ليس هذا طعنا صريحا فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واستدراكا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أن المسلمة المؤمنة لا يتحالف مع الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع الكفار، فهل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن حسب ما يقوله العدناني أو حسب لازم كلام العدناني؟ إن كان العدناني يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع بني خزاعة وأن فتح مكة أصلا سببه ليس أن قريش غارت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن حليف قريش غار على حليف النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أي بني بكر على بني خزاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما فتح مكة نصرة لحليفه من بني خزاعة المشرك. يعني إذا كان العدنان يجهل هذا فالمصيبة عظمى، وإذا كان لا يجهل هذا ويتجاسر على أن يتقول في دين الله سبحانه وتعالى وأن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم فالمصيبة أعظم. لذلك هذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى مراوغة، لم نأخذ كلام لا إمام تونسي ولا غيره ولا أحد سفهاء القوم، بل أخذنا كلمة متحدثهم والكلمة موجودة، يعني ما أتنا بشيء من عندنا. لذلك أيها المستمع الكريم، يا جندي الدولة، اتق الله في نفسك واعلم أنه لن ينفعك غدا بين يدي الله إلا صدقك مع الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية وهي يدعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وليسوا منه في شيء، يدعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وليسوا منه في شيء. المتأمل لحال الدولة من الداخل، يعني الذي يعرف حال الدولة يعرف أنه وصف دقيق تماما للقوم، وسأعطي على ذلك أمثلة. طبعا المراقب الخارجي الذي لا يعرف الدولة، الذي هو مفتون بالإصدارات وبالكلام المعسول، يبقى في مسألة يدعون إلى كتاب الله، ولذلك تجده يستميت في الدفاع عن الدولة فيقول هؤلاء يدعون إلى كتاب الله، لأنه ما يرى من القوم هو مجرد الدعوة، لكن ليسوا منه في شيء هذه لا يراها، لأنه من أجل أن يراها يجب أن ينضم للقوم ويجب أن يكون بينهم ويجب أن يكون من عليتهم كما كنت يوما، فحتى يتبين له حقيقة الأمر، لأنه سيبقى مخدوعا بالشق الأول. يدعون إلى كتاب الله، صح يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى شريعة الله، لكن ليسوا منه في شيء. هذه متى ستتبين؟ حينما تكون بينهم. أخي الكريم، أيها الجندي، يا من في الدولة، هنالك حقائق يجب أن ندركها. أسألك بالله يا جندي، تذكر كم من مسلم بريء قتلته الدولة وهي تعلم أنها قتلت وتعترف له بإسلامه، ولكنها لا تدفع ديته ولا تسأل حتى عنه. كم من مال حر، مال مسلمين، اغتصبته الدولة وأخذته بغير حق بسرقة مكتملة الأركان والتعريف، لأن تعريف السرقة هو أخذ المال من حرزه خلصة، وهذا بالضبط ما صار مع أهالي مدينة درنة، حيث سرقتهم الدولة باعتراف قضاة الدولة أنفسهم وباعتراف أمير الدولة، وقد سبق أن تكلمت عن هذا في كلمتي معذرة على رسول الله ربكم ولعلهم يتقون الموجودة على النت. يعني سبحان الله العظيم، نجد ناسا يدعون إلى شرع الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وليس منه في شيء، لأن في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكن القوم ليسوا منه في شيء في حرمة الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمتكم هذا في يومكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ويعني هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترجعوا بعد كفارا بعضكم يضرب رقاب بعض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذا في واد، وواقع الدولة للأسف الشديد في واد، بل إن واقع الدولة مخالف تماما، وهذا أحيانا يصرحون به في بعض كلماتهم. فالعدناني في كلمته الأخيرة ساوى بين كل الطوائف، قال بالحرف ما نصه: وأما لجنود الفصائل نقول قد سمعتم رسالتنا لقادتكم وأمرائكم، فاسمعوا وعوا ما أقول، إننا بإذن الله قادمون إليكم، وإننا والله لمشفقون عليكم، فخذوا عنا كلمات وتأملوها، وإن لم تجدوها حقا فدعوها، نعلم أن نياتكم متعددة وأحوالكم ومقاصدكم شتى، منكم من يقاتلنا لديننا لا يريد دولة إسلامية كرها لشرع الله ونصرة للطواغيت ورضا بالقوانين الوضعية، وهؤلاء قليل ولله الحمد، وكثير منكم يقاتلنا رغم أنه يريد تحكيم شرع الله ولكنه ضل ولم يهتدي بعد، ومنكم من يقاتلنا ظنا أننا عدو صائل، ومن يقاتل لبعض متاع الدنيا أو راتب يناله من الفصائل، ومنكم من يقاتل حمية أو شجاعة أو إلى ما هنالك من النيات وسوء البضاعة، فاعلموا أننا لا نميز بين هذه الأصناف والمقاصد، وحكمهم عندنا بعد القدرة واحد، طلقة في الرأس فالقة أو سكين في العنق حاذقة. وهكذا ترى أخي الكريم أنه يساوي بين من يقاتل لتطبيق لشريعات الله سبحانه وتعالى، وبين المرتد وبين المرتزق وبين غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي همه قامة شرع الله، همه تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى، نجده يسرع في تعظيم حرمة الله سبحانه وتعالى، ويعرض الهدنة على قريش من أجل أن تعصم الدماء، ويقول لا يدعوني إلى خطة يعظم فيها الله سبحانه وتعالى إلا أجبتهم عليها، ويقدم حتى أبا جندل، يرد أبا جندل إلى سهيل بن عمر، والصلح لم يوقع بعد، حرصا منه على تعظيم حرمة الله، لأن هم النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأنصار وإن كانت نصرته من الدين، بل همه الأول وهو تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، هو إعلاء كلمات الله سبحانه وتعالى. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يقبلها من المشركين، بل ويقدم التنازلات، يعني كان بإمكانه أن يقول لا أرد إليك أبا جندل، نحن إلى الآن لم نوقع الصلح، لكنه رد أبا جندل حرصا منه على إتمام الصلح صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نجد منه الحرص، بينما العدناني لأن همه ليس إقامة شرع الله سبحانه وتعالى أصلا، إنما همه تقوية جماعته وسلطة جماعته وانتشار تمدد جماعته في الأرض، يعلن العداء على حتى من يريد إقامة شرع الله، على حتى من يريد إقامة شرع الله. يعني مشهد كبير من مناقضة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على تعظيم حرمة الله، بينما العدناني للأسف الشديد حرصه على تعظيم الدولة. ولو أن العدناني وجماعة العدناني أدركوا أن الدولة لا يمكنها أن يستتب لها قرار ما لم تقم شرع الله فعلا، شرع الله بكل جوانبه، شرع الله الحقيقي وليس مظاهر، وليس مجرد مظاهر يدعونها لكسب بعض الأنصار، يجب أن يقام شرع الله فعلا، وأن يعطوا للمسلمين حقهم، وأن يعلموا أنه من غير أن يتقوا الله في رعاياهم عاجلا أم آجلا الله سبحانه وتعالى سيزيلهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالمين الذين يظلمون المسلمين والذين يستبيحون دماءهم. لما كنا في الدولة كنا دائما نسمع أن الدولة خوارج، وكانت دائما ردة الفعل التي نقولها أن الدولة ليست بالخوارج، والدليل أنهم لا يكفرون بالمعصية، فهم يشردون الزاني ويرجمون المحصن الزاني ويشردون شارب الخمر ويقطعون يد السارق، وبهذا تمام، يعني ليسوا لا يكفرون بالمعصية ونقنع أنفسنا بهذا. أولا أود أن ننبه إلى أمرين، أن التكفير بالمعصية لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج سيكفرون بالمعصية، بل ورد عنه ما ذكرت لكم آنفا مع بعض الصفات الأخرى التي للأسف يعني الصفات المحمودة في الخوارج من كثرة الصلاة والصيام والقيام، والتي للأسف لم أرها في جنود الدولة. الأمر الثاني أن تنظيم الدولة لا يكفر بالمعصية فقط، لا، بل يكفر بالمباح أصلا، ليس المعصية، القضية ليست في المعصية، بل يكفر بالمباح. في دارنا التي أعيش فيها كفر تنظيم الدولة مجموعة من المجاهدين بأمر مباح شرعا، بأمر مباح شرعا، ليس بأمر كفر وليس بمعصية، بل هو أمر مباح، وهو الحفاظ على المسلمين وعلى مصلحة المسلمين في قضية حراسة مصطفى عبد الجليل. لكن القوم نتيجة لكون الهدف عندهم كما أسلفت سابقا من كلمة العدناني ليس تعظيم حرمات الله وليس إقامة شرع الله، بل جلب النصرة والجنود لتنظيمهم، كفروا المجاهدين الموجودين هنا، حتى الكيان الذي كان موجودا في دارنا والذي لا يزال موجودا في دارنا، حتى تتفكك أوصاله وينتمي جنوده ويلتحق جنوده بتنظيم الدولة بعد تكفيرهم للتنظيم. وفي الحقيقة إنما كفروه بأمر مباح، ليس بأمر حرام أصلا، ليس بمعصية، حتى نقول أن الدولة تكفر بالمعصية فهي كفرت بالمباح، وهذا ليست زلة قدم. أنا أتكلم عن فعل شرعي الدولة، يعني قاضي الدولة على مستوى ولاية ليبيا أو إقليم ليبيا كما يسمونها. أخي الكريم يا جندي الدولة، نحن الآن أمام طعن أولا في الإسلام وتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى درجاته في قضية ما يتحالف معهم التي أسمعتك إياها. أنا مع شخص لا يسعى لتعظيم حرمات الله لأنه مستعد ليقاتل الكل من أجل سلطته، أنا مع شخص من أمام تنظيم يدعو إلى كتاب الله لكن واقعه يثبت العكس ذلك، فهو قتل المسلمين في القبة ويعترف أنهم مسلمين لكنه لا يدفع أودياتهم ولا يعتذر أصلا، ويسرق مال المسلمين ولا يتكلم، وكفر بالمباح ليس بالمعصية، كفر بأمر مباح. ولعلك إذا سألت جنود الدولة كيف نطلق مشركا ونؤمنه ونؤمنه دون فدية ولا مقابل، وهو رأس من رؤوس المشركين فقط لرجاء إسلامه. لو سألتهم عن هذا لقالوا إن هذا براء ولاة الكفار وكذا وكذا، ولا أطنبوا، نتيجة لكونهم لا يعرفون من الشرع إلا العناوين. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة عظيمة أطلق ثمامة بن أثال وهو مشرك، وهو مشرك ورأس في القوم، أطلقه هو خلى سبيله في الحديث المشهور الذي في صحيح البخاري. ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسلم لن تعطى. ثلاثة أيام بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا صراحة. فلما أطلقوا صراحه وخرج، يعني كان مؤمن في المدينة، لما يطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراحه في المدينة لا أحد يمكن أن يتجاوز عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صراحه تركه، وهلا تأمين له في المدينة. فخرج ثم عاد وأعلن شهادته. هذا الفعل لو قام به أي شخص لاعتبرته الدولة كافر، لأنها اعتبرت ما هو دون ذلك، اعتبرت حراسة مصطفى عبد الجليل لمصلحة المسلمين الراشحة في ذلك الوقت أنها تعتبر أمرا مكفرا، فما بالكم بمن يطلقه من أجل رجاية هدايته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال. في الأخير أود أن أقول كلمة مختصرة، أقول أنني أعلم، وإن كنت أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كنت حريصا وأرغب في أن كل جنود الدولة تحقن دماءهم ويتوبون مما هم فيه ويتوبون من هذا التنظيم الذي في الحقيقة يتسلق على جماجهم من أجل سلطة زائفة، إلا أنني أعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكنني أن أهدي من لم يهدي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا أن شاء الله. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فتأمل أيها الجندي وتأمل أيها المسلم وتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما ذكرته ليس من كلام عوام الدولة بل من كلام متكلمهم، وما ذكرته في دار ما كان من قاضيهم من شرعهم على مستوى ليبيا الذي بعثوه إلى ليبيا، يعني من كلام علية القوم وليس خطأ فرديا كما يقول البعض، لا بل هو من كلام علية القوم. وعرضت لك الأحاديث الصحيحة أصلاً ما استشهدت به في البخاري، حديث ثمامة بن أثال في البخاري، والحديث الذي قبله حديث جابر في البخاري. فانتبه لنفسك أخي الكريم واحذر، واعلم أنها حياة واحدة، أن يقتلك العدناني أو يقتلك غيره هذا ليس المهم، المهم ما ستلقى غدا بين يدي ربك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.